الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. وبعد، أيها الأحبة، كما وعدناكم في ما سبق من دروسنا، عزمنا على افتتاح هذه السلسلة من المحاضرات في موضوع أحسب أنه مهم وخطير، لأنه يتعلق بالعقيدة أولا، ولأنه يتعلق بالشباب ثانيا. إنها دورة بعنوان تحصيل الشباب من الأفكار الإلحادية وتعزيز اليقين بالأصول الدينية. ما أحوجنا أيها الحضور الكريم إلى المحافظة على الأصول والمحكمات في زمن أصبح الشك يطال محكمات الدين وأصول هذا الدين مع هذه الموجة الغير مسبوقة من التشكيكات حول أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فكان من الواجب أن نقيم مثل هذه المحاضرات التي تتكلم عن موضوع معاصر والتي تواكب احتياجات الشباب. فينبغي علينا أن نكون أبناء العصر، وأن نواجه مشاكل العصر، وأن نتحدث عن الشبهات المستجدة التي تهدد عقيدتنا التي هي رأس مالنا. فهذا الإسلام العظيم هو رأس مال الإنسان، به النجاة يوم القيامة. والأنبياء قبل وفاتهم دائما يوصون بأمر عظيم: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لأنهم يعلمون أن فتن الدين والدنيا كثيرة، وإن من أعظم الفتن ما يقع في آخر الزمان، وهو ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، أنه في آخر الزمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وها نحن نرى من بعض الناس قد باعوا دينهم والتحقوا بركب الملحدين بسبب شبه انطلت عليهم وعدم وجود من يرد عليها ويبين أمرها. لذلك ارتأينا أيها المؤمنون أن نستعين بالله تعالى وأن نتكلم في هذا الموضوع المهم والخطير الذي يتعلق بمستقبل أجيالنا، يتعلق بأولادنا وبشبابنا، بل حتى الكبار كذلك هم معنيون بمثل هذا الأمر الخطير والعظيم. والمحاضرة الأولى التي نتكلم فيها اليوم هي بعنوان تاريخ الإلحاد واللادينية ومدى انتشارهما في هذا العصر. إذا أردنا أن نحلل موضوعا معينا ينبغي أن نتكلم عن تاريخه، من أين جاء هذا الأمر، ما هي أصوله، كيف وصل إلينا. وهذا من الدراسة العلمية المتينة، حتى لا نكون من السطحيين الذين يتناولون الأشياء سطحيا فقط، لا، ينبغي أن نبحث عن جذور الأمور ثم نصل إلى عصرنا الحاضر لنشخص قضية الإلحاد وخطر الإلحاد على أمتنا وعلى شبابنا. لأن أعظم شيء وأعظم تحدي نواجهه في هذا العصر هو تسطيح قضية الإلحاد، وهو أن كثيرا من الناس يعتقد أن هذه القضية غير موجودة، وأننا في مأمن من هذا الداء الذي يهدد عقيدتنا، وهذا ما يساعد في انتشار هذا الداء. فدونكم أيها المؤمنون الكلام على الإلحاد بتفاصيله وتاريخه حتى نصل إلى المقصود، وهو بيان الإلحاد الجديد في هذا العصر وكيف اجتاح المجتمعات الغربية، ويوشك أن يجتاح مجتمعاتنا ونحن نرى بوادر هذا المرض وهذا الفيروس عند بعض شبابنا عبر وسائل الاتصال التي نطلع عليها بين الفينة والأخرى. الإلحاد أيها الأحبة في اللغة هو الميل، يقال الحدى بمعنى مال، وأما في الاصطلاح فهو الميل عن الحق إلى القول الباطل، هذا هو الإلحاد. أما الإلحاد بتعريفه المعاصر وهو ما يسمى بالإلحاد الجديد، هو الميل عن الحق بإنكار الإله وإنكار وجود الأديان، هو أن يميل الإنسان على فطرته وينحرف عنها فينكر ماذا؟ وجود الله سبحانه وتعالى، فيقول أن هذا الكون ليس له صانع، ليس له موجد، وهذه الأديان من اختراع البشر، وليس علينا بواجب أن نؤمن بمثل هذه الأديان، بل نعيش ونتمتع حتى ندفن ونورى التراب. الإلحاد قديما كان نادرا، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يعرف ولم يجد أمة من الأمم تدين بالإلحاد المطلق، وهو ما يسميه الإلحاد المحض. لم تكن هناك في قديم الزمان أمة بأكملها تدين بالإلحاد، يعني لا تؤمن بوجود الإله، حتى أن بعض المؤرخين الغربيين قال درست التاريخ فوجدت أمما من غير قصور، ووجدت أمما من غير كذا، لكني لم أجد أمة من الأمم من غير معابد. فعبادة الناس وتأله الناس شيء قديم جدا، والناس دائما يعبدون إما إله الحق وإما إله الباطل. أما وجود أمة من الناس تنكر وجود الإله، هذا غير موجود في التاريخ، وإنما كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنما يقول بالإلحاد شذاذ من الناس، يعني أفراد شاذين في أمة من الأمم تجده يقول أنا لا أؤمن بوجود هذا الإله، فتجد الواحد يعني بعد الواحد، هذا في قديم الأزمان. لكن تطورت الأمور، وتعلمون أننا في آخر الزمان، وآخر الزمان فيه من الشر ما لم يعرفه الأوائل، فأصبحنا نسمع بأمم بأكملها وشعوب بأكملها تدين بالإلحاد، كما سيأتينا إن شاء الله في ذكر النساء. أما قضية الإلحاد في اصطلاح علماء العقيدة فهم يقصدون به شيئا آخر، فإذا وجدت في كتب العقيدة الرد على الملاحدة يقصدون بالإلحاد هنا هو الإلحاد في آيات الله عز وجل وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليه. الإلحاد في المعنى العقدي الشرعي هو إنكار المسلمات وليس إنكار الإله. فالجهمية مثلا يسميهم علماء أهل السنة يسميهم ملاحدة، لماذا؟ لأنهم تأولوا القرآن على غير ما أنزل، ولأنهم أنكروا الأسماء والصفات فيسمونهم ملاحدة، مع أنهم يؤمنون بوجود الله. وهكذا الذين يؤمنون بوجود الله ولا يؤمنون باليوم الآخر من الفلاسفة يسميهم علماؤنا ملاحدة. فإذا وجدت كلمة الإلحاد في كتب الاعتقاد فالغالب أنه يقصد بها أصحاب البدع الاعتقادية التي هي دون إنكار وجود الإله. أما الإلحاد المحض كما يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية فهذا مصطلح معاصر، وهو ما يسمى الآن بالإلحاد الجديد، كان قديما نعم لكنه عند شداد من الناس، أما في هذا العصر فقد انتشر انتشارا عظيما. قديما ظهر بعض الملاحدة عند اليونان وعند الرومان، وظهر كذلك بعض الملاحدة في تاريخنا الإسلامي مثل ابن الراوندي الملحد. ابن الراوندي كان يهوديا ثم أسلم ثم تهود ثم ألحد وأنكر وجود الإله، فهذا من الأفراد القلائل الذين كانوا على عقيدة الإلحاد المحض التي ذكرناها لكم. وقديما كذلك كانوا يسمونهم بالدهريين، والدهريون هم الذين يعتقدون أن الدهر والزمان هو الفاعل الحقيقي، وأنه لا إله ولا وجود لرب يتصرف في هذا الكون، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هؤلاء الدهريون. لكن تطورت هذه عقيدة، عقيدة الإلحاد، إلى أن صارت عقيدة تدين بها يعني مجموعات كثيرة من الناس، إنه الإلحاد الجديد الذي ظهر في هذا العصر. ظهر هذا الإلحاد شيئا فشيئا، فبدأ بما يسمى الإلحاد الفلسفي قديما. قديما الفلسفة في الحضارة الغربية كانت بمثابة علوم الإسلامية عندنا، علوم الشرع، فيها اجتهادات عظيمة، أفلاطون وأرسطو كان تعرفونهم. فهؤلاء الفلاسفة ضربوا أخماسا في أسداس، فمنهم من أوصله عقله، لأنه لا يؤمن بالشرع وبالديانة التي كانت في عصره، أوصله عقله إلى إنكار وجود الإله. وكانت قلنا أفكار شاذة هكذا تمر على الإنسان. مع تطور الزمان وقيام الحرب العالمية الأولى والثانية وقبل ذلك ومن بعدها، ظهرت أفكار ثورية على الدين. هذه الأفكار الثورية على الدين أدت بكثير من المثقفين أو النخبة إلى ما يسمى بالإلحاد. فالإلحاد أول ما ظهر وأول ما نشأ بهذا المفهوم عند المجتمعات الغربية، وبالضبط في القرون الوسطى. ما الذي وقع؟ وقع شيء عظيم، وهو أن الكنيسة التي كانت تحكم أوروبا استبدت في حكمها وظلمت وأكلت أموال الناس ووقفت في وجه العلم، وكانت تحاسب الناس على آرائهم، بل وتقتل من يجتهد في شيء من الأمور المتعلقة بالفلك وتتهمه بالهرطقة ثم يقتل، كما هي قصة غاليلي المعروفة عندكم. الناس أصحاب العلم لما وجدوا الكنيسة التي كانت تمثل الدين في عصر أولئك تتصدى للعلم وتأكل أموال الناس بالباطل، ثاروا في وجه الكنيسة. يعني سبب المشاكل هذه، مشاكل الإلحاد، هي استبداد الكنيسة، فثاروا في وجهها وقالوا هذا الدين ما هو إلا أفيون الشعوب، أي مخدر للشعوب، وهذه الأديان إنما جاءت لتستولي على مقومات الإنسان، إذن فلنثر عليها. وفعلا وقعت الثورة على الكنيسة في عصر ما يسمى بعصر الأنوار، وبدأت الردود على النصرانية وبيان مثالبها ونقائصها، وظهر هؤلاء الفلاسفة الجدد مثل نيتشه الذي لا يؤمن بوجود الله، جون بول سارتر فيلسوف الوجودي، وغيره من مشاهير الفلاسفة. هؤلاء يعني جاءوا بروح انتقامية على ما أفرزته الكنيسة، وبدأت تتشكل المذاهب الإلحادية. وإلى حد الآن شذاذ من الناس من يؤمن بهذا الإلحاد. ثم جاء من بعده الإلحاد الشيوعي مع المذهب الاشتراكي الذي قام في معسكر الشرق. جاء المذهب الشيوعي وتبنى موقفا معاديا للكنيسة، واتخذ لنفسه الإلحاد مذهبا، فقامت مثلا الجمهورية الاشتراكية الصينية وتبنت الإلحاد، وهكذا الاتحاد السوفيتي، وانتشر الإلحاد انتشارا عظيما. وإخواننا كبار السن قد أدركوا ذلك الزمن، في ذلك الزمن في زمن السبعينات والستينات كان بعض الطلبة ينشؤون عندنا هنا يدرسون في الجامعات الغربية خاصة في روسيا، فيأتي ويقول لك ما كانش إله. وإخواننا كبار السن يدركوا هذه المرحلة، مرحلة الشيوعية. في تلك المرحلة انتشر الإلحاد كذلك، وانتشرت المقولة المشهورة لا إله والحياة مادة، إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. هؤلاء يريدون أن يتحرروا من الأديان، ووجدوا يعني دولا تمثل هذا الإلحاد الذي هو من أعظم الكفر ومن أعظم الشرك، أن ينكر الإنسان شيئا ظاهرا واضحا بينا كوجود الله سبحانه جل في علاه. يقول فيلسوف نيتشه مثلا هنا، يقول في مقولة مشهورة، يقول الإله قد مات، أي مات هذا الإله وينبغي أن نتخلص منه. أما الإلحاد الجديد والذي نحن بصدد معالجته، فظهوره وانتشاره بقوة لا يزيد على 20 سنة الماضية. بعد هذا الإلحاد الشيوعي القديم والذي تقريبا تضعضع بعد تصدع المعسكر الشيوعي في الشرق والغرب، يعني ضعف الاتحاد السوفيتي والصين كذا، تضعضع هذا المذهب، لكن عاد بقوة، بقوة عظيمة في هذا العصر بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، أحداث برج التجارة العالمي لما ضربت أمريكا في سمعتها وضربت في أبراج التجارة العالمية، الحدث معروف هو حدث عالمي. بعد هذا الحدث انطلقت شرارة الإلحاد الجديد بكل قوة وبكل عنف، وألفت الكتب في ازدراء الأديان، لأن هؤلاء وجدوا الفرصة سانحة، هؤلاء الملاحدة الذين تدعمهم الصهيونية العالمية يريدون أن يزيحوا الأديان من نفوس البشرية. فسبحان الله انطلق شرارة الإلحاد الجديد بقوة وعنف شديدين، فألفوا الكتب في إنكار الأديان وازدراء الأديان، وفكرتهم تدور على أن هذه الأديان، انظروا ماذا جاءت، ما الذي جاءت به هذه الأديان، انظر جاءتنا بالحروب والدماء وكذا، إذن فلننكر جميع هذه الأديان ويرتاح الناس منها. فوجدوا الفرصة وانطلقوا انطلاقة قوية ونشروا هذا الإلحاد في هذا العصر بمختلف الوسائل، خاصة مع التقنية الجديدة. الذي ينبغي أن نعرفه والذي نريد أن ومن الرسائل التي نريد أن نبثها من خلال هذه المحاضرات، أن الإلحاد الجديد خطره عظيم، وقد وصل إلى ديارنا وطرق أبوابنا بعد أن أفسد المجتمعات الغربية، قد طرق أبوابنا ونحن في غفلة ونحن لا نعرف حتى ما هو هذا الإلحاد. بعد أحداث 11 سبتمبر اندلعت شرارة عظيمة من الإلحاد، ألحد كثير من الناس، وألفت الكتب في تقرير هذا الإلحاد، وبثت البرامج، وكثير من الناس ابتعد عن التدين لا باليهودية ولا بالنصرانية ولا بالإسلام. إنه الإلحاد الجديد. والملاحدة يمكننا أن نقسمهم إلى 3 أقسام حتى نفهم شو معنى هذا الإلحاد الجديد. هناك الإلحاد المحض المطلق، وهو أن ينكر الإنسان وجود الإله، لا إله الحياة مادة، لا وجود لا لإله ولا لأديان ولا هم يحزنون، هذا الإلحاد المطلق العام. هناك كذلك ما يسمى بالربوبي والربوبيون. الربوبيون هم الذين يؤمنون بوجود رب خلق هذا الكون لكن راح وتركه، وهذا مذهب موجود في عند الأوروبيين بكثير. نعم يؤمنون بوجود هذا الخالق، لكن هذا الخالق خلق هذا الكون ثم تخلى عنه، قالوا كصانع الساعات، صنع ساعة ثم ضبطها وتركها تمشي لوحدها، فهذا هو الكون. هذه تفسيره لنظرية وجود الكون. المذهب الثالث اللا أدريين، وهؤلاء يشكون، قالوا احنا لا ندري هل الإله موجود أو غير موجود، ولا يهمنا أن نعلم هو الموجود أو الموجود. يعني يقولون الأدلة متكافئة، هل هناك رب خلق هذا الكون، وهل هذا الكون وجد صدفة، وأن هذا الكون أزلي وقديم، الأدلة متكافئة ولا يهمنا أن نعرف. إخواننا من سافر إلى أوروبا وعاشر القوم يعلم أن عقيدة الأوروبيين اليوم هي هذه العقيدة. واسألوا إخوانكم الذين سافروا لتلك الديار، يقولون لكم النصارى قليل الآن في أوروبا، والناس خاصة فئة الشباب يعني تدخل في الإلحاد دخولا عظيما. فهؤلاء الشباب يعني 20 سنة و30 سنة يتبنون الإلحاد، لا يتبنون النصرانية. لذلك نتعجب من بعض الناس يقول لك أريد أن أتزوج مع امرأة تعرفت عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي أوروبية. أول سؤال نسأله يا أخي، هل هي نصرانية أصلا؟ لأنه لا يوجد هناك نصارى اليوم في أوروبا، قليل. نعم موجودون، لا ننكر هذا، لأن الأمر لم يتم بعد يعني بمستوى بعيد، لكن الغالب على الشباب اليوم الإلحاد هناك، فضلا على أنه يجب أن تكون محصنة، وهذا الأمر فقهي وتعرفونه إن شاء الله. استجدت مستجدات في ملف الإلحاد والناس في غفلة عظيمة. الإلحاد هذا الجديد قوي وشرس، يعتمد على النظريات العلمية، لذلك يسمى بالإلحاد العلمي. الإلحاد القديم كان إلحادا فلسفيا، يتبنى نظريات فلسفية، فلسفة الوجودية ونحوها. هذا الإلحاد يتبنى العلم، يقول لك نحن عندنا العلم ولا نحتاج إلى هذا الدين، ويتكئون على نظرية داروين في النشوء والارتقاء في كتابه المشهور أصل الأنواع. فداروين ألف كتابه، هو ملحد مشهور، هو تقريبا هو إله الملحدين، يعظمونه لأنه طرح نظرية تفسر نشأة الكون، لأن هذا الكون أزلي وأن هذه المخلوقات تطورت، فالإنسان كان قردا ثم تطور تطور حتى صار إنسانا، وما يسمى بنظرية النشوء والارتقاء. فقالوا هذه نظرية مناسبة حتى ننكر الإله والأديان، وأن الناس الأصل في هذه الخليقة أنها كانت خلايا ثم تطورت هذه الخلايا، كل مرة تتطور تتطور حتى تصل إلى مرحلة الإنسان، ولا زال يتطور الأمر حتى يصل إلى مرحلة الإنسان الكامل، وما يسمى بالسوبرمان. سوبرمان هذا مصطلح ليس هكذا اعتباطا، هذا مصطلح أوجدته الخلفية الإلحادية، لأنه عندهم الإنسان البدائي والإنسان اللي في هذا العصر، والإنسان ما زال في تطور وحتى يصل إلى السوبرمان. وهكذا أيها الأحبة تصدر لنا بعض المصطلحات وبعض الأمور ذات الخلفية الإلحادية، ونحن في غفلة، والشباب هذا في غفلة عما يحاك له بمثل هذه الأمور. الإلحاد في الوطن العربي هل هو موجود ولا مش موجود؟ اعلموا علم اليقين أيها الأحبة أن أي شيء يقع في أوروبا إلا ويصدر لنا إلى شمال إفريقيا، هذه قاعدة. انظروا، أي سلعة تخرج في أوروبا إلا وسوقت هنا عندنا، كذلك العقائد أيها الأحبة. أي شيء ينتشر في أمريكا وفي أوروبا كن على يقين أنه سيصدر لنا. ونعم، الإلحاد قد صدر إلى البلدان العربية. كان المختصون يظنون أن حركة الإلحاد ستكون بطيئة بسبب عائق اللغة، يعني كتب الإلحاد لا تترجم. قال فإذا بي أكتشف أني واهم، وأن جل كتب الإلحاد قد ترجمت إلى اللغة العربية، وها نحن نسمع هنا وهناك بحالات تظهر لوجود بعض الشباب والشابات ممن يدعون أن عندهم بعض التشككات وهم في الحقيقة ملاحدة لا يؤمنون بوجود الله، ونحن في غفلة ونحن في سبات ونحن في خلافاتنا القديمة التي لم ننتهي منها للأسف الشديد. الإلحاد موجود أيها الأحبة في بلدنا وفي سائر البلدان الإسلامية، لكن هؤلاء الملاحدة يمارسون ما يسمى بالنفاق الاجتماعي، لا يظهرون إلحاده، هم موجودون لكن يتظاهر بالصيام أمام الناس، يتظاهر مثلا بالصلاة، لكنهم لا يؤمنون بوجود الإله ويمارسون طقوسهم في خفية أو في خفية خوفا من الناس ومن ازدراء الناس لهم. إذن وسائل التواصل الاجتماعي أيها الأحبة زادت من ظاهرة الإلحاد، وانتشر هذا الأمر، لا نقول انتشارا عظيما، الحمد لله احنا في بلاد المسلمين الأمر عندنا تحسين، لكن الأمر يستدعي إلى تكثيف الجهود من أجل كشف هذه الظاهرة. عندنا مجموعة من الشباب المتشككين وقد عرفتموهم، وكثير منكم جاء إلي وسألني عن بعض الناس، يقول لك عندي صاحبي كذا، واحد يقول لك عندي واحد في الجامعة معي كذا. ألا تسمعون اليوم بشباب ينكرون عذاب القبر، ينكرون المسيح الدجال، ينكرون نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، منهم من ينكر بعض الأحاديث، منهم من ينكر السنة مطلقا، منهم من مثلا يشمئز من ذبح الأضاحي يوم العيد. هذه مقدمات للوصول إلى المرحلة النهائية وهي إنكار الأديان وإنكار وجود الله. فانتشار مثل هذه التشكيكات عند فئات في المجتمع، خاصة فئة النخبة المثقفة، نذير على قرب وصول هذه العاصفة وهذا الفيروس الذي يهدد عقيدتنا. الناس اليوم في فزع عظيم بسبب فيروس يقتل الأبدان، فيروس كورونا، ولا يدرون أن هناك فيروس آخر يفسد العقيدة، أنه فيروس الإلحاد والشك واللادينية، إنكار الأديان. نحن في آخر الزمان أيها الأحبة، لا تستغربوا، نحن في آخر الزمان، ينبغي لا نستغرب من وجود مثل هذه الأمور. وقد رأينا بأم أعيننا في بعض الأواسط وجود هذا الأمر. لا يخفى عليكم أن الجامعات اليوم موبوءة بهذا الفيروس، فيروس التشكيك. وانظروا واسألوا إخوانكم طلبة العلم، يقولون لكم ماذا يحدث في الجامعات. هناك كثير، لا أقول كثير حتى لو بالغ، بعض الطلبة عندهم تشكيكات حتى في أصل الدين، ومنتشر كذلك في البيئات المثقفة، في بعض الجمعيات، في بعض التجمعات، في عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ناهيك على أن الإلحاد اليوم أصبح يصل إلى طبقات الدنيا من المجتمع، إلى طبقة عامة الناس، ونحن في غفلة ونحن في خلافات لا نتصارع ولا ندري أنه في مستقبل الزمان سيكون أقرب الناس إليك من الملحدين. وهذا الذي وقع في الخليج. يحكي أحد مشايخنا قال: كنا نظن أننا في مأمن من هذا الإلحاد، فإذا بالإلحاد في بيوتنا. أتصورتم يا جماعة الإلحاد موجود في المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين، بلاد مكة والمدينة. نعم، أحد العلماء يقول ومن المملكة يقول: كنا نظن أننا في مأمن، فإذا بالإلحاد في بيوتنا. وخرج منهم من يلحد وينكر وجود الله ويزدري الأديان. فلا نستغرب نحن الذين نتأثر في العادة بماذا؟ بمفرزات الحضارة الغربية، خاصة ما يأتينا من أوروبا. الأمر خطير أيها الأحبة. وأزيدكم تخويفا، ظهر الإلحاد في بيوت المتدينين. يعني حتى بالضبط الموضوع، والله في بيوت المتدينين، يعني بنت ولا ابن في عائلة متدينة، أبوهم صاحب علم ولا أمهم صاحبة علم، أحد أولادها يتأثر بهذه الشبه ويترك الدين بالكلية ثم يلحد وينطلق إلى شهواته. الأمر خطير. فلا تظنوا أننا في مأمن من هذا الأمر العظيم. الدليل على ذلك، نحن لا نتكلم من فراغ، الدليل على ذلك هذه النسب المخيفة للإلحاد التي يذكرها المتخصصون. الدول الإسكندنافية، النرويج، السويد، تعرفوها، 75% منهم ملحدين. ها، 75% من الملحدين. شو معناتها؟ من كل 10 كاين 7 ملحدين. كل 10 من الناس تجدهم في السوق، في المترو، كل 10 منهم تجد 7 ملحدين. نسبة الإلحاد في فرنسا 40%، وهذه نسب قديمة، أنا أتكلم هذه نسب قديمة والآن زادت. كيف بكم أيها الأحبة؟ كم عدد الجزائريين اللي عندنا في فرنسا؟ شحال عندنا الجزائر ولا الجالية الإسلامية؟ يقولوا 10 ملايين هكذا، أنا هذا هو الرقم تقريبا. كاين 10 ملايين عربي مسلم موجود في فرنسا. يا إخوان، هل 10 ملايين ما يتأثروش بالإلحاد؟ لا والله، لا يتأثروا، بل وجاءوا به وأدخلوه إلى بلدنا. في يوم من الأيام اتصل بي شخص معين، قال: والله يا شيخ، عندي فلان صديقي كان تربى معنا ويعيش في بلاد الغربة، وجاء بفكر جديد، جاء ويقول لنا أن هذا الإسلام باطل وأن هذه الأديان غير موجودة والقرآن غير صحيح. قال: أنا ما فهمنا كيف نكلم هذا الرجل. إذن لابد أن نتأثر. إذا كان 40% من الفرنسيين يدينون بالإلحاد، ونحن عندنا علاقات قوية بجنوب أوروبا، لا شك أننا سنتأثر. بريطانيا 25%، ألمانيا 45%، وأمريكا 10%. نسب في تزايد، نسب في تزايد كثير، ولا شك أننا نتأثر. نحن في بلدنا وفي بلدان العربية الإسلامية ليس هناك إحصاءات دقيقة، لأن الملف ملف محرج جدا، لكن الأمر بدأت تظهر يعني بعض العلامات التي تدل أننا قد تأثرنا وأن الفيروس قد دخل إلى بلدنا وإلى مجتمعاتنا. فالإلحاد موجود، والشباب المتشكك الذين هم في الحقيقة مشروع مستقبلي للإلحاد موجودون بيننا، في جامعاتنا، في مدارسنا، في جمعياتنا، موجودون في كل مكان، إما ملحد خالص إما ملحد في المستقبل. وهذا حين نرى أن بعض الشباب يسألك أسئلة عجيبة، يقول لك: ما هذا الإسلام الذي يستبيح ذبح الشياة في شهر أو في عيد الأضحى؟ نسمع بين الفينة والأخرى. دعنا نكون صراحة، ألا تسمعون بين الفينة والأخرى من يقول أن الحج إلى بيت الله الحرام من الوثنية؟ ألم تسمعوا من يطعن في الصحابة، من يطعن في القرآن، من يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام؟ هؤلاء سبحان الله يسيرون على هذا الخطأ. فالقضية مطروحة بقوة، ويجب أن نكون على مستوى التحدي، وأن يكون الإنسان واعيا بما هو موجود. سمات الإلحاد الجديد، هل الإلحاد الجديد له سمات، بمعنى له أوصاف نعرف من خلالها، وأوصاف يعني تجعلنا نقدره حق التقدير؟ فمن سماته حماسة الملحدين وتجندهم بمختلف الوسائل لنشر الإلحاد بقوة وعنف. قديما كان الملحد يحتفظ بإلحاده لنفسه، الآن في هذا الإلحاد الجديد الملحد في حالة هجوم وازدراء الأديان، حتى أنهم يطلعون على القنوات في أوروبا وأمريكا ويطعنون في الإسلام وفي النصرانية وفي اليهودية ويدعون أن هذه الأديان هي عبارة عن مخدر للشعوب ونحوها. فالإلحاد هذا الجديد حماسي وعنيف. السمة الثانية عدائية الخطاب الإلحادي التي تسمى في بعض الدوائر ميليشيا الإلحاد، يعني بخطاب عدائي. مثلا يقول ريتشارد دوكينز: أتمنى أن أرى الدين يزول تماما. وغيره ألف كتابا سماه الدين يسلم كل شيء. ريتشارد دوكينز سنتكلم عنه بعد قليل، هو نبي الإلحاد في هذا العصر، هو حي وأكثر إنسان دعوة للإلحاد في هذا العصر ويسمى بنبي الإلحاد. يقول: أتمنى أن أرى الدين يزول تماما. انظروا تحدي، ما كانش عليه تعالى اختلاف، لا أريد أن نقضي عليكم. من سمات الإلحاد الجديد استعمال أداة الإرهاب في حد في حرب الأديان. نعم، شبهة تنطلي على بعض الشباب، يقولون للشباب: هذا الدين وهذه الأديان جابت لنا الحروب، جابت لنا الدماء، ينبغي أن نتخلص منها. هذه فكرة خاطئة، الدين ما جاء بالحروب. النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، لكن الحروب أنشأها أهل الأطماع. قالوا: أنتم الذين تتقاتلون، الحروب الصليبية والحروب بين المسلمين واليهود. نقول: لا، هذه شبهة لا تنطلي. وهل أنتم الملاحدة يعني أناس مسالمين؟ ها، التاريخ يفضحكم. فالملحد ستالين مثلا، رئيس الاتحاد السوفيتي قديما، تسبب في مقتل كم؟ 40 مليون إنسان. هم أنتم أهل الدماء. أعطيهم كذلك الملحد ماو تسي تونغ، وهو قائد حزب الشيوعي في الصين قديما، تسبب في مقتل كم؟ 78 مليون إنسان، هذا شخص واحد. الملحد كذلك بول بوت، وهو الذي حكم كمبوديا 4 سنوات، قتل ربع الشعب، 25% من الشعب قتله، حوالي 3 ملايين إنسان. إذن من هو الدموي؟ هل هم الملاحدة أم أصحاب الأديان؟ الملاحدة أكثر الناس دموية الملاحدة، ذلك الإلحاد خطر أيها الأحبة. تصور لو أن هؤلاء الملاحدة تمكنوا من زمام السلطة، سيقتلون الناس، لأنه أي إنسان يؤمن بإله سيقتل، ولأنهم يؤمنون بالبقاء للأقوى، عندهم ما يسمى قاعدة البقاء للأقوى، وهي أن الجينات تتصارع ويبقى الأقوى. فبالنسبة إليهم الأقوى هو الذي ينبغي أن يبقى، والأضعف ينبغي أن يزال، هذه عقيدة الإلحاد. تصور لو أن شخصا ملحدا تمكن سيقتل الضعفاء من الناس، وهم يصرحون يعني بألسنتهم أنهم يفعلون مثل هذه الأمور، ويقولون يعني بكلام من هنا وهناك أنهم مستعدون لإزالة هذه الأديان وأصحاب هذه الأديان. من سمات هذا الإلحاد الجديد الهجوم اللاذع على دين الإسلام. الإلحاد قديما كان يناظر مع النصرانية، الإلحاد الجديد الآن تحدى الإسلام، لأنه يعلم أن الإسلام هو القوة العظيمة. فتجدهم يتكلمون على الإسلام يعني بكلام فيه بذاءة. ومن صفات الملاحدة أنهم أصحاب فحش في الكلام، أصحاب استهتار، فإذا تكلمت معه مباشرة يسب لك دينك ويسب لك نبيك. اصبر يا عبد الله، اصبر، نحن دعاة، نحن نريد أن ننتشل هؤلاء من براثين هذا الإلحاد الذي سيؤدي بهم إلى الخلود في نار جهنم والعياذ بالله. مثلا هيتشينز، هذا من كبار الملحدين في هذا العصر، له كتاب اسمه الله ليس عظيما، يريد بذلك أن يرد على المسلمين الذين يقولون الله أكبر في الصلاة، فشعارنا الله أكبر، فكتب كتابا الله ليس كبيرا وليس عظيما، ليتكلم أن المادة هي التي خلقت نفسها، وأن هذا الإسلام جاء بكذا وكذا إلى آخر ما يقول. فيقول مثلا ريتشارد دوكينز، قلنا هذا نبي الإلحاد في هذا العصر، يقول: أعتقد أن الإسلام أعظم قوة للشر في العالم. ويقول سام هاريس كذلك، وهو من كبار الملحدين في هذا العصر: نحن لسنا في حرب مع الإرهاب، بل في حرب مع الإسلام. يعني رهم في حرب على الإسلام، خلاص أعلنوا الحرب علينا وعلى أولادنا وعلى عقول الأجيال بعدنا، ونحن لازلنا لا نعرف حتى هذا الخطر. المحور الذي من بعده وسائل نشر الإلحاد في هذا العصر. استعمل الملاحدة في نشر إلحاد في هذا العصر تقنيات ووسائل، واستثمروا في تقنيات التواصل الاجتماعي لنشر أفكارهم، وقد تمكنوا من إفساد المجتمعات الغربية، ويريدون الآن إفساد المجتمعات العربية والإسلامية. فقد ألفوا كتبا في تقرير الإلحاد وإعطائه الصبغة العلمية، وهذه الكتب لها مقروئية عالية جدا، حتى لا تظنوا أن الأمر سهل. فمثلا ألف ريتشارد دوكينز، وهو يعني أبرز الملاحدة في هذا العصر، كتاب سماه وهم الإله، يعني هذا وجود الإله هذا راه هو. تصوروا أن هذا الكتاب بلغت مبيعاته في 4 سنوات 2 مليون نسخة بالإنجليزية، وظل على رأس قائمة الكتب الأكثر مبيعا في موقع أمازون المعروف إلى عدة أشهر. يعني نفهم من هذا أن الكفار اليوم الغربيين يقبلون إقبالا شديدا على الإلحاد، لأنه يواتي النزعة المادية والانبعاث وراء الشهوات، فهذا الأمر مهم بالنسبة إليهم. تصوروا كتاب تباع منه 2 مليون نسخة، وترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية. كتاب آخر اسمه نهاية الإيمان لسام هاريس، وهذا رقم 2 في الإلحاد. هذا رجل متخصص في علوم الأعصاب، كان الدافع لتأليف كتابي أحداث 11 من سبتمبر. صدر هذا الكتاب سنة 2004، وهو أول كتاب ظهر عن الإلحاد الجديد. انظروا اسمه نهاية الإيمان، مبقاش إيمان، ينبغي أن نكفر، أن نلحد، أن ننطلق لشهواتنا، زنا، شرب خمر، تعاطي المخدرات، فأنت غير مسؤول. كتاب الرابع، انظروا العناوين الاستفزازية، كسر السحر، الدين كظاهرة طبيعية، للفيلسوف الأمريكي، وهو الرابع في القائمة، دانييل دانيت، ظهر سنة 2006. يعني هذا الدين ظاهرة طبيعية من إنتاج الناس. كذلك كريستوفر هيتشينز ألف كتاب الله ليس عظيما، كيف يسلم الدين كل شيء. هذه الكتب الأربعة من أكثر الكتب مبيعا عند الغربيين، قرأوها وتشبعوا بها وترجمت ووصلت إلينا. وتعلموا علم اليقين أن بعض بني جلدتنا يقرأ هذه الكتب ويؤمن بها، بل ويقررها على طلبته، وهذا ليس بمستبعد. غالب هذه الكتب قلنا ترجمت إلى اللغة العربية، وهل اكتفوا بإفساد عقول نخبتنا كأساتذة الجامعات وطلابها؟ لا، هذه النخبة أفسدوا الكثير منهم. لذلك نقول إخواننا الشباب، بعض الشباب عنده طموح، قل وش طموحك؟ قلك طموحي أن أذهب وأدرس في جامعة غربية عريقة وأرجع بشهادة وأفعل وأفعل. نقول هذا طموح مشروع، لكن احذر، لا تكون غبيا. أنت ستذهب إلى بيئة موبوءة بفيروسات كثيرة، من أخطرها فيروس الإلحاد، واعلم أن الذين يدرسون في جامعات الغرب اليوم جلهم ملاحدة، وليكون على يقين منها، وأنهم لن يقبلوا منك تفسيرا لاهوتيا لأي ظاهرة من ظواهر الطبيعة. حتى أضعكم في السياق أن نظرية داروين هي المقررة في كبريات الجامعات اليوم، ومن خالفها وشكك فيها يطرد. وهذه ليست من عندياتي وليست من كيسي، ادخلوا على مواقع التواصل واكتب طرد الأساتذة بسبب نقدهم لنظرية داروين. أي إنسان ينتقد نظرية داروين التي تقول أن أصل هذا الكون أنه أوجد نفسه وتطور الناس حتى وصلوا إلى هذه المرحلة أنه لا خالق لهذا الكون، هي النظرية السائدة، ومن خالفها يطرد من الأساتذة، فما بالك بالطلبة؟ قضية خطيرة، ونحن نبعث شبابنا، سبحان الله، الصفوة من شبابنا ممن تربى معنا في المساجد يذهب إلى هناك فيعمل له غسيل مخ، ثم يأتي هنا ينشر هذا الإلحاد. فالقضية خطيرة، وقضية الابتعاث من أسباب انتشار الإلحاد في هذا العصر. حتى الطبقات الدنيا لم يتركها هؤلاء، قد تتعجبون أن هؤلاء لم يتركوا حتى الطبقات الدنيا ينشروا الإلحاد فيهم. فمثلا ألفوا كتبا لعامة الناس حتى يتعلموا الإلحاد. هناك كتاب ألفه بعضهم، ماذا سماه؟ الإلحاد للأغبياء، يعني إذا بغنت غاضي ما عندك حتى علم نعلموك الإلحاد وتقراه وتتعلم مبادئ هذا الإلحاد وإنكار وجود الإله والإيمان بنظرية التطور. كذلك كتاب عدم الإيمان دليلك الشخصي للإلحاد للشباب، انظر التركيز على الشباب، وهذه كتب موجودة ومترجمة بل وصل التأليف للأطفال الصغار، عندهم سلسلة قصص تسمى شجرة عائلتنا قصة التطور، قصة التطور شجرة العائلة منين جينا احنا كنا قرودة وطورنا حتى وصلنا الإنسان، لا خالق لا أديان، افعل ما شئت، الزينة حلال، شرب الخمر حلال، تمتع بحياتك، عيش حياتك، لماذا تقيد نفسك؟ المشكلة أن الناس الشباب اليوم عندهم عنفوان يريدون الشهوات، فتصادف هذه الأفكار شهوة في النفس فيتلقفها الشاب ويبيع دينه والعياذ بالله فيخلد في نار جهنم، القضية عظيمة أيها المؤمنون. كذلك من وسائل نشر الإلحاد الأعمال السينمائية والأفلام ونحوها، فهناك أفلام وثائقية تروج يروجها أصحاب المال والدعم ذات خلفية إلحادية تبث وتترجم والناس يتفرجون عليه والشباب يتثقف منه وهو لا يدري أن هذه الأفلام الوثائقية ذات خلفية إلحادية. أعطيكم مثال فقط من أبرز شيء وهذا معروف عندكم في الأواسط، قناة ناسيونال جيوغرافي، الناس كل يعرفوها إنها من أفضل القنوات في عرض الطبيعة وما فيها بتقنية عالية الدقة، يصور لك البحار ويصور لك، لكن هذه القنوات معلوم أنها يعني أصلها من الغرب ثم ترجمت، هذه الأفلام الوثائقية غالبها وجلها مبنية على خلفية إلحادية، وذلك فيلم وثائقي حول الكواكب، قصة ذلك الفيلم الوثائقي مبنية على أن هذا الكوكب أوجد نفسه وأن هذه الكواكب وقع في القديم انفجار وتداخلت الذرات بعضها في بعض إلى أن نشأ هذا الكون، نحن نعلم أن هذا الكون خلقه الله ولم ينشأ من هذه النظريات الغربية، لذلك يجب على شبابنا أن يكونوا على حذر حين يطلعون على هذه الأفلام الوثائقية التي تزرع فيهم خلفية إلحادية. تصورون أنت شاب صغير يطلع على هذه الأفلام الوثائقية، وتعرف الشاب شاب يبني شخصيته على ما يسمع منذ صغره، هو يتفرج على هذه الأمور، إذا كبر وقيل له لا إله والحياة مادة وأن هذه الكواكب خلقت نفسها سيصدق لأنه عنده خلفية. إذن نحذر أيها المؤمنون من هذا الأمر، والقرآن الكريم صريح حين قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الأفلام السينمائية كذلك أدخلوا فيها الإلحاد، فهوليود الآن تنتج أفلاما ذات خلفية إلحادية، على الشباب أن يحذر إنه يوشك أن يأتي جيل من الشباب يؤمن بهذه الأمور وسبحان الله لا يجادل فيها. أعطيكم أبرز مثال فقط، قديما نحن في عصرنا درسونا وقرأنا في الكتب العلمية وسمعنا في الأشرطة أن الشمس ثابتة ولا تتحرك وأن الأرض هي التي تدور حول الشمس، أصبحت بالنسبة إلينا عقيدة في جيلنا نحن، إذن سبحان الله إنسان فتح العلوم الشريعة وتعمق وكذا يجد أن القضية محسومة في كتاب الله، والشمس تجري لمستقر لها، بالمختصر المفيد قريب كل الحولة قريب كل الحولة أكفرنا بآية في كتاب الله عز وجل وهي أن الشمس تجري لمستقر لها، وهم يعني ثبتوا في عقولنا أن هذه الشمس ثابتة وأن الأرض تدور حول الشمس. أرأيتم أثر الأفلام الوثائقية ونحوها في ترويج مثل هذه النظريات الإلحادية، كيف بكم أيها المؤمنون وقد وصل الأمر إلى الرسوم المتحركة. بعض الناس بعض العوائل تضع أولادها الصغار أمام رسوم متحركة بالفرنسية وبالإنجليزية، يقول لك باش يتعلم ابني هذه اللغة، وهذه الرسوم المتحركة مبنية على خلفية إلحادية. شو معنى خلفية إلحادية؟ يعني هو رسوم متحركة فيه ضاحك فيه لعب، لكن الحوار بين الأولاد الصغار في ذلك يكون مبني على عقيدة الملحدين وهي ازدراء الأديان، الاعتقاد تطور الخلية، يعني يقول لك خلية تكون في الماء ثم تتطور وتتطور وتتطور حتى تدخل نظرية التطور في ذهن الولد الصغير منذ الصغر، وهكذا الروايات الأدبية من وسائل نشر الإلحاد. إخواننا الذين يعتنون بالأدب، ألا ترون اليوم أن الأدب المنتشر هو الأدب الفاحش، الأدب الحداثي الذي لا يؤمن بأي شيء مقدس؟ المذهب الحداثي أيها المؤمنون هو مرحلة من المراحل التي توصل إلى الإلحاد وإنكار وجود الإله. فندماء اليوم حداثيون ينكرون قدسية القرآن وقدسية السنة، بل ويطعنون في الإله. ودونكم لا يخفى عليكم، وقد ذكرنا في دروسنا الماضية، ذكرنا لكم مثلا صاحب كتاب الثابت والمتحول ماذا يتكلم عن الله سبحانه وتعالى، يتكلم عنه كلام الملاحدة. أدونيس هو مشهور عنده، أليس أدونيس مشهور في جانب الأدب؟ وغيره هؤلاء خلفيتهم خلفية إلحادية، فليحذر الشباب الذي يريد أن يتعلم الأدب فليقرأه من مصادره ولا يقرأ لهؤلاء الذين يروجون لنظريات سبحان الله إلحادية، شارل بودلير والزمرة الأخرى التي تكتب في الأدب والتي يتأثر فيها بعض شبابنا. قد تقولون يا شيخ ما لنا ولشارل بودلير وكذا، نحن لا نقرأ لهؤلاء. نقول اذهبوا إلى كلية اللغة العربية في أي جامعة من الجامعات الجزائرية وانظروا من هو شارل بودلير، قلنا من هو شارل بودلير فقط، ستعلم أن هؤلاء الملاحدة وهؤلاء اللادينيين هم المعظمون، وكتبهم هي المستعملة. فإذا جاء الشر قلنا من أين هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، من وسائل ترويج هذا الإلحاد في هذا العصر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر واليوتيوب، لأن الشباب اليوم لا يقرأ، يعني يجي مقطع فيه شبهة. لذلك ننصح الشباب لا تدخلوا على المواقع التي تبث الشبه حول الإسلام، لأن الإنسان قد يدخل ويظن نفسه محصنا فإذا به يعلق عند أول شبهة. بعض الشباب وقع في الشك بسبب مقطع فيديو سمعه في اليوتيوب. فنقول لإخواننا الشباب السلامة لا يعدلها شيء، لا تدخل على مواقع مشبوهة، وهذا أمر مقرر في شريعتنا أن الإنسان السلامة لا يعدلها شيء، أن الإنسان لا يدخل. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن الخطاب يقرأ في التوراة، قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ اترك عليك لا تقرأ. فعند قاعدة أيها المسلم لا تطلع على الباطل، لأن الباطل قد يؤثر في قلب الإنسان. من وسائل نشر الإلحاد في هذا العصر الجامعات الغربية والمتأثرة بالمناهج الغربية، بل والجامعات الغربية في بلداننا التي تنشر الإلحاد يعني نشرا كثيفا وواسعا. هؤلاء الشباب النخبة المثقفة عندنا والله إخواننا راهم فريسة سهلة لأن تلتقطهم المذاهب الإلحادية. فعلينا أن نحصن ونبين وننصح الشباب في الجامعات، نقول لهم إياكم ادرسوا العلم الذي فيه فائدة لكم ولأوطانكم، أما هذه المذاهب الهدامة فلا تأتوا بها، حصنوا أنفسكم. من أجل هذا قمنا هذه الدورة، لأن المحاضرات القادمة ستتكلم مثلا عن البراهين العقلية والنقلية على وجود الله. ما هي أدلتنا على وجود الله من العقل والنقل؟ البراهين العقلية والنقلية على صحة القرآن الكريم، البراهين العقلية والنقلية على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الإنسان الذي يؤمن إيمانا جغرافيا هو عرضة للوقوع في فخ الإلحاد، أما الإنسان الذي يؤمن وعنده أدلة قوية يقينية على صحة الإسلام هذا راه محصن. وهذا هو دورنا، وهذا الذي أردنا من خلاله أو أردنا أن نوصله إليكم من خلال هذه المحاضرات، أن نحصن أيها الأحبة. الشر لم ينتشر بعد، لكن ينبغي أن نلقح الشباب، نلقح الطلبة، نلقح التلاميذ في الثانويات، إياكم هناك خطر، هناك تشكيكات، إذا وقع لكم شيء وسمعتم شبهة فاذهبوا إلى أهل الاختصاص حتى لا تتخطفكم الشبهة. وهكذا إذا جاءت الشبهة طبيعة الحال لا تؤثر، مثل التلقيح، إذا كان يسمى ملقح الفيروس نحن التطعيم، إذا جاء فيروس الشتاء فيروس الزكام وأنت ملقح لا يؤثر عليك، يعد عليك مرور الكرام. هذا هو المطلوب أيها الأحبة، أن نطعم وأن نلقح الشباب ونبين لهم أصل هذا الخطر وأين ينتشر حتى يحذروا من الوقوع في مثل هذه الأمور. أن بعض الشباب جاء لي، يعني كان جارا لي جاء لي يسكن في فرنسا، سبحان الله نزل من بلا من في الإجازة يبحث عني، فلما كلمته قال أنا وجدت شخصا هناك في فرنسا وألقى في قلبي بعض الشبه حتى شككني في أصل الدين. قال حتى رجعت إلى البيت أبكي وأقرأ في القرآن، لأنه إنسان هذا كان بعيد في فرنسا، بعيد شوية عن الإسلام، يعني ما يصليش مليح وكذا، فشككه حتى في أصل الدين. أرأيتم الإنسان في عرضة ومعرض للوقوع في هذا الإلحاد الذي هو يعني أعظم الكفر بالله رب العالمين. هناك أيها الأحبة مؤسسات بأكملها وأموال تدعم لجمع هؤلاء الملحدين وتدعيمهم ونشر أفكارهم، فليكن الإنسان سبحان الله على حذر من الوقوع في مثل هذه الأمور. الإلحاد الجديد أيها الأحبة خطير. لماذا؟ لأنه يقوم على نظريات علمية، يعني يزينونه بنظريات علمية، لأن الناس شوف النفس مجبولة على محبة الشيء الجديد والحديث. يقول لك هناك تجديد، نظرية جديدة، ونحن نسمع بين الفينة والأخرى، لكن لا نتهم، لا نتهم الناس، لأن فرق بين واحد ملحد يعني في المرحلة النهائية، وفرق بين إنسان في مرحلة التشكك، التشكيك في المسلمات. قولوا لي بربكم ألا تسمعون في بعض أيام، من غير ذكر أسماء، ولا نريد ذكر أسماء، نسمع كل مرة يخرج علينا واحد خرجة جديدة، قال والله هناك مخلوقات خلقت قبل آدم عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، شو كان قبل آدم؟ لماذا أيوة؟ ما قلش هذا الكلام إلحادي، ليس إلحادي هذا الكلام، لكن هذه المراحل التي توصل إلى الإلحاد. تشك في قضية أن آدم هو أول البشرية، ثم تشك في السنة وتشك في القرآن، لأن التشكيك متسلسل. فإذا وجدت شكا يا عبد الله فاليقين موجود. الإسلام لا يخاف من المغارزة، عكس الكنيسة. الكنيسة كانت تقهر الناس، تقول لا للعلم لا للنظريات. الإسلام لا، يقول هاتوا ما عندكم من الأدلة، فعندنا نحن الأدلة المبينة. ثانيا، أن هذا الفيروس العقدي يقتضي منا أن نتكيف معه، لأن العلم التقليدي مهم. نعم العلم التقليدي، علم الكتاب والسنة مهم، لكن ينبغي أن نكون على مستوى تطلعات الشباب، وأن نطور أنفسنا. قضية ما عادتش في شبه قديمة، هناك شبه جديدة. هل هناك من يتكيف مع هذه الشبه الجديدة؟ للأسف لا، وما زال الناس يطرحون أمثلة قديمة ويتكلمون بكلام القديم. حتى الشاب هذا المثقف، شاب مهندس يتقن اللغة ولا اللغات، يجي يكلم إنسان يريد أن يقنعه بالإيمان، تجده في أمثلته القديمة وفي معلوماته القديمة. هذا الشاب سيزدري ذلك الرجل الذي يمثل الدين والشرع. قل شو هذا الإنسان ما زال عدم متخلف، ويريد أن يقنعني بصحة الإسلام. فينبغي أن نجدد الخطاب العقدي، ما يسمى بالخطاب العقدي، ينبغي أن نجدده، أن نكلم الناس في القضايا المعاصرة. مثلا في الفقه قديما كانوا يضربون المثل بماذا؟ بالجمل في الصحراء والطير في الهواء. لكن احنا اليوم طورنا يا إخواننا، لما نضرب المثال نقول ماء المكيف هل يصلح للوضوء لنا حتى نواكب عصرنا. مثلا احنا في الكتب المدرسية، احنا في وقتنا احنا قرينا ليلة تحلب في البقرة، لكن هل دير في الكتاب المدرسي الآن ليلة تحلب؟ واش كي يبقى يحلب البقرة؟ ما كانش. هذاك في عهد الاشتراكية كانت ليلة تحلب البقرة، وماما في السوق وبابا في الدار. لكن الأمثلة لازمها تتطور، هكذا في الشبه المعاصرة اليوم ينبغي أن نواكب العصر. تكلم مع الشباب في تطلعاتهم، الشباب الآن يسأل، والله شباب يتعاطى المخدرات، أتحاور مع بعضهم يسألك أسئلة جد معقدة ومعاصرة وقوية وتحتاج إلى تحضير وإلى علم، فما بالك بغيرهم. شباب في الجامعات يسألونك أسئلة تحتاج إلى إلمام بالموضوع. فينبغي أن نتطور كذلك نحن، أن نتطلع إلى هذه الأمور الجديدة. مثلا نحاول مثلا أن نقنع هؤلاء الذين لا يؤمنون ويقولون الحقائق هي التي تدرك بالحواس فقط، يعني الشيء اللي نشوفه ونلمسه ونؤمن به، والذي لا ألمسه ولا أراه لا أؤمن به. هذا إذا ناقشناه ينبغي أن نكون نحن كذلك في المستوى، ضرب له الأمثلة حتى نبين له أنه ليس كل ما لا تراه غير موجود، هناك أشياء لا تراها هي موجودة. كيف نضرب له الأمثلة؟ نضرب له أمثلة معاصرة، نقول له يا هذا الجاذبية قانون معترف به اليوم، قانون الجاذبية، الطائرات تبني على الجاذبية، السيارات تبني على الجاذبية، كل شيء مبني على الجاذبية، السفن كل شيء. هل رأيت الجاذبية؟ قل لك لا. لماذا تؤمن بها؟ فتلزمه. لماذا ألزمته بمثال معاصر يتعلق بأشياء؟ هنا يحس أنك على قدر المواجهة. أعطي مثال آخر من هؤلاء الذين لا يؤمنون، تقول له أنت لا تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنك لم تراه، ولا تؤمن بالقرآن لأنك لم ترى كيف دون هذا القرآن، لا بأس. لماذا تؤمن بالواي فاي الويفي وانت ما تشوفوش؟ هل تم بلكان اتصال عبر الواي فاي بين هاتف وهاتف؟ هل رأيته إذا مر الملف من هنا إلى هنا؟ لماذا تؤمن به؟ يقع في التناقض. حتى نلزمه في قرارات نفسه بوسائله التي يستعملها، لأنه يستعمل الهاتف، فنقول له يا هذا أنت تؤمن بأن هذا الكون المشكل من أمور معقدة جاء صدفة؟ لا بأس. هل تستطيع أن تصدقني إذا قلت لك أن هذا الهاتف الذكي جاء صدفة؟ كانت عندي مجموعة من الفضلات الزجاجية والحديدية والبلاستيكية، رميت بها هكذا فالتأمت فوصل وتشكل هذا عبر يعني عبر المراحل تشكل هذا الهاتف. يعني دخلت في جهاز والجهاز هذا يدور بسرعة، دخلت فيه بلاستيك وحديد وكذا، دار بسرعة لمدة شهر فأخرج لي هذا الهاتف الذكي. يضحك عليه، تقول له كيف أهمل رب العالمين هذا الدنيا بتعقيداتها بجبالها وبحارها وسمائها، تقول أنها جاءت صدفة ولا تؤمن بأن هذا جاء صدفة؟ أيهما أعظم؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ هكذا نقنع هؤلاء، نجيبوهم. قال أرواح الأدلة العقلية عندنا إحنا، لأنهم يروجون قضية مفادها أن الإسلام دين بال تقليدي تراثي لا يخاطب العقل والوجدان. نقول لا، بل دين الإسلام هو دين العقل، دين التنوير. عندنا من الأدلة الكثيرة. الروح هل لمسناها؟ لا، لكننا نؤمن بها. العقل الذي يعظمه هؤلاء الملاحدة، هل لمس أحدكم هذا العقل ورآه؟ لا. إذن فنحن نؤمن بها وهي غير موجودة. لذلك ينبغي على هؤلاء أن يؤمنوا سبحان الله بكل شيء، يؤمنوا بكل شيء. يأتينا إنسان مثلا حتى نستقوي، يقول أنا لا أؤمن بالقرآن. قل له علاش يا فلان؟ القرآن هذا بإجماع، هذا هو كتاب رب العالمين. يقول لك وما يدريني، لعل بعض الناس زاد فيه ونقص. نقول يا هذا قد نقل القرآن بالتواتر، وليس يوجد كتاب على وجه الأرض أكثر موثوقية من القرآن الكريم. يقول لك لا شك. ما علاش تشكل؟ وعلاش يا سفلان ما تشكش باللي كتاب أصل الأنواع تاع داروين هو اللي كتبه داروين؟ نحكموه وبالك زادوا عليه وبالك كذبوا عليه وبالك دخلوا وبالك في المطبعة صرا كذا إذا جاء الشك لم تبقى معنا حقيقة. فإما أن تنكر الجميع وإما أن تؤمن بالجميع. فمن التناقض أن تؤمن بشيء وتشكك في الآخر. وهكذا ما من دليل يأتي به الملحد على إلحاده وإنكاره المسلمات أو المتشكك إلا وقلبنا عليه هذا الدليل على نفسه حتى نبين له أنه تائه في بحر الشبهات والشهوات، وأنه لا يثبت عنده شيء إن لم يؤمن بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. شيء آخر يلحد وهو الأهم والمهم، الإلحاد خطر على العقائد وخطر على المجتمعات. هذا الفكر لو انتشر معناه سينتشر معه القتل والانتحار والمخدرات والفواحش، لأن هذا الفكر الإلحادي يتملص من جميع القيم ولا يؤمن بالقيم التي جاءت بها الأديان والأخلاق من الأخلاق ونحوها. ولو تصورنا أننا تساهلنا مع هذا الفكر سينشأ جيل يؤمن بأن القتل، قتل القوي الضعيف شيء مشروع وهو من الحتميات وهو من البقاء الأصلح. سينشأ جيل يقول لك أن الزنا والفواحش هذا أمر عادي جدا، فنعيش في فوضى حتى نصل والعياذ بالله إلى الحيوانية، حتى نصل والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن لا يدركنا ذلك الزمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. ما معنى هذا؟ خلاص لا بقي موجود لكلمة إله. لذلك الأمر خطير. نسمع الأذان ثم نكمل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا زلنا أيها الأحبة معكم مع هذا الموضوع الشيق والخطير والمهم في نفس الوقت. وقلنا أن الإلحاد خطر لا يهدد العقائد فحسب، بل يهدد المجتمعات وأمن المجتمعات. فالملحد هو إنسان منحرف عن الفطرة وليس له ضابط يضبطه، فهو مستعد ليفعل كل شيء ولا يردعه لا رادع الدين ولا رادع العقيدة ولا أي رادع من الروادع. لذلك الملاحدة تجدهم منبوذون، لكنهم تمكنوا في هذا العصر، ويخشى عليهم أن يتمكنوا أكثر فيفسدوا هذه البشرية. فالإلحاد يسمم كل شيء. تسمعون في بعض الأحيان أنه وقع في جامعة أمريكية أن طالبا أخذ سلاحه وقتل 27 من الطلبة ثم قتل نفسه. هؤلاء هم ثمرة الإلحاد، لأنه من أحد الحوادث أن طالبا فعل هذا الأمر، فلما قتل نفسه وجدوا في جيبه رسالة يقول فيها: إنما فعلت ذلك انتقاما من الله. إذن الإلحاد خطر. الإلحاد معناه انتشار الفواحش، انتشار القتل، انتشار المخدرات، انتشار المثلية، لأن الأديان هي التي تحرم هذه الأشياء، تحرم الزنا، تحرم ما يسمى بعمل قوم لوط. وهؤلاء إذا تحللوا من هذه الأديان سيثبون نحو هذه الأمور التي تفسد المجتمع. نحن هذه الأمراض التي نسمع بها وهذه الفيروسات بسبب معاصي الناس الذين قصروا في أمر دينهم مع إيمانهم بصحة الأديان. فكيف إذا تملصوا من جميع الأديان؟ وكيف إذا حكموا وتسلطوا كما تسلط ستالين، وكذلك يقال هتلر كذلك، والجماعة سيبيدون البشرية؟ إذن فهذا الأمر خطير أيها الأحبة، يستدعي منا أن نكون في مستوى التحدي وأن نشرح هذه القضية وأن نوضحها للكبار والصغار حتى يحذروا منها. والإلحاد في عمومه عند المشتغلين به هو أزمة نفسية. حقيقته ماذا؟ لماذا إنسان يلحد ينكر وجود الرب؟ هذا إنسان في العادة عنده أزمة نفسية. القضية الإلحادية لها علاقة بالأزمات النفسية، فهذا الشخص عنده مشكل في نفسيته. ترجم هذه المشكلة إلى تحدي الأديان ثم إلى تحدي الله سبحانه وتعالى. مثلا في المجتمعات الغربية والدوائر الغربية، وقد حدثني بعض من يعيش هناك، أن بعض الناس لا يفهم مشكلة الشر والقضاء والقدر. إنسان كتب الله عليه في حادث سيارة أنه مثلا أصيب بإعاقة، فيقول لماذا قدر، لماذا قدر علي هذا الحادث، ويتساءل ويتساءل مع البعد عن الدين، فيقول هذه الدنيا خبط عشوى، ليس هناك شيء. ثم يجد في نفسه حسرة، لا يستطيع أن يفعل أشياء يفعله الأصحاء، فيريد أن ينتقم من الإله الذي قدر عليه هذا الأمر، فيسبه، ثم يصل به الأمر إلى الإلحاد. حدثني أحدهم أنه وجد أحدا معاقا في فرنسا، قال أنا أكلمه كذا وكذا، فبين الكلمة والكلمة يقول أن الله قدر، قال الله فعل، قال هكذا بالحرف، قال لي أرجوك لا تحدثني عن الله، ولا يعني تذكر كلمة الله أمامي، فإني متبرئ منه. هذا الشخص معاق، رأيتم؟ فالإعاقة شيء نفسي. من الأمور التي أوصلت بعض الشباب إلى الإلحاد العياذ بالله، بعض الأشياء التي وقعت، بعض إنسان اعتدي عليه، هذا أحد أمثلة الملاحدة العرب المشهورة. هذا كان صغير، هو مر بشارع من الشوارع، أمسكه شلة من الأولاد واعتدوا عليه اعتداء جنسيا. ولما كبر هذا الأمر للاعتداء ما استطاع أن يهضمه، لماذا وقع لي كذا؟ فبدأ يلصق التهمة بالإسلام، بالمتدينين، إلى أن وصل إلى الطعن في الذات الإلهية والحرب على الله، الدخول في حرب على الله سبحانه وتعالى. والأصل أن الإنسان سبحان الله أن يفهم المصائب الفهمة الشرعية، كما قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة فبإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالمسلمون هم أسعد الناس بفهم قضية الشر، وأن الشر المحض ليس موجودا، وإن الله عز وجل يجعل من وراء الشر الخير. مثلا هذه الأحداث السياسية، فلسطين اعتدى عليها اليهود وقتلوا إخواننا ونحن لا نستطيع أن نفعل شيء. بعض الناس يقول هذه الدنيا خبط عشوى، ليس هناك تدبير، ولا هم يحزن. نقول لا، هناك حكمة، هناك حكمة من جعل الدائرة على المسلمين حتى يعودوا ويسترشدوا. فمشكلة الإلحاد في العادة مشكلة نفسية. لذلك نقول إخواني، إذا وجدتم شابا متشككا أو شابة متشككة في مرحلة الوصول إلى الإلحاد، عاملوهم بلطف، لأنهم في أزمة نفسية. هذه الأزمة سببها لا ندري، قد يكون ظرف عائلي، يعني مشاكل بين أمه والوالد والوالدة، قد يكون ظرف اجتماعي بسبب الفقر والضغوطات الاجتماعية، قد يكون عنده ظرف نفسي، أراد أن يتزوج بفتاة لكنه لم يصل إليها. هذه الظروف القاهرة تترجم عند بعض الشباب إلى مواقف إلحادية لا دينية. ودورنا نحن أن نحتوي هؤلاء، نحن دعاة رحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا سمعنا بشاب أو بشابة أو برجل يتكلم بمثل هذه الأمور، فالدور علينا أن نعامله بلطف كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. جاءه شاب في عنفوان الشباب، نفس الشيء، قال له يا رسول الله إذن لي بالزنا، خليني نزني، أعطيني الإذن مش نقع في الزنا. هذا أليس فيه استفزاز؟ مثله مثل الذي يأتيك يقول لك أنا والله لا أؤمن بهذا القرآن، استفزاز عظيم لنا نحن المسلمون. النبي عليه الصلاة والسلام هل رد عليه بعنف؟ هل كفره؟ هل فسقه؟ هل بدعه؟ لا، لأن إصدار الأحكام من أسهل ما يكون. قال له أدن، قربه إليه وقال له وناقشه عقليا، وهذا هو المنهج النبوي، قال له أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ يعني نقاش عقلي. إذا كنت تريد أن تعتدي على حرمات الناس، هل تقبل أن يعتدي غيرك على حرماتك أنت؟ لا لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأنفسهم. ثم دعا له رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال اللهم طهر قلبه وحسن فرجه، ودعا له بدعوات طيبة مباركة، فبرأ كان لم يكن به شيء. كذلك نحن إذا جاءنا المتشكك أو الذي في مرحلة الإلحاد وقال أنا أشك في السنة، أشك في عذاب القبر، أشك في وجود محمد صلى الله عليه وسلم، قال له تعال يا ولدي، تعال يا ولدي، وقربه. نقول لا تقل هكذا، ما غرضك وإن سمعت هذا الكلام؟ يبدأ والعادة الملاحدة المتشككين من عادة ماذا؟ يطرح لك ألف مسألة في مجلس واحد. تأتي لي واحد أنا ناقشت كثير منهم، يأتي يجلس معك يذكر لك 70 مسألة وما يوصل لك في مسألة واحدة. فكن على مستوى المراد، قل يا هذا يعني كن هادئا ودعنا نتكلم منطقيا. لما نبدأ النقاش ما نتكلموش على صحة القرآن، هو ما يمج بوجود الله أصلا، نناقش الأصل ثم نناقش الفرع وندخل معهم مسألة مسألة، ندخل معهم مسألة مسألة. قل يا ولدي لماذا لا تؤمن بالله؟ يقول لك لأني لم أراه وليس هناك دليل قوي. تقول له لكن أن أنت تؤمن بالجاذبية وتؤمن بالنفس التي في روحك أو بالروح التي في نفسك وتؤمن بهذه الأشياء ولم ترها، فيعني يبدأ يشك في مذهبه. تقول يا ولدي هذه شكوك، والأدلة على وجود الله ظاهرة بينا، وهذه السماء وهذه الأرض، ألم تدعو في يوم من الأيام وأنت في شدة قلت يا رب فإذا بالحل يأتيك؟ هذا دليل على وجودي وأنه يسمع. ألم يجرب أحدكم أنه دعا في أمر مهم وحققه الله له كما دعا؟ هذا دليل. وهكذا نستدل له بأدلة كثيرة جدا وأن هذا الأمر، ونرغبه وندعو له، نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنك هذا الأمر. وأعطيكم شيء آخر أيها الأحبة، أن الملف الإلحادي له علاقة بالأمراض النفسية. إخواننا الأطباء يعرفون هذا. بعض الناس مشكلته ليس مشكلة علمية بل مشكلة مرضية، يعني إنسان أصلا هو عنده مرض، مثلا انفصام الشخصية، مرض الوسواس القهري. فالإنسان إذا وقعت له مثل هذه الأمور لا نصدر عليه أحكام مباشرة، قد يكون هذا الرجل مريض، لأن أصحاب الوساوس القهرية هذو مساكن مرضى يحتاجون إلى علاج يعني كلينيكي قبل أن ندخل معهم في جدال، وهو الإنسان مريض وتدخل معه في أشياء. فهذه كلها أشياء وتقنيات ينبغي أن نتفطن لها عند محاورتنا لإخواننا الذين يعني يقعون في بعض الأمور التي تؤدي إلى الإلحاد. وكلام حول الملف الإلحاد طويل جدا، ونحن اختصرنا في هذه المحاضرة التي أرجو أن تكون إن شاء الله قد أوضحت الصورة فيما يخص ملف الإلحاد الجديد في هذا العصر وخطورة هذا الإلحاد ومدى انتشاره في جامعاتنا في وسط الشباب. قضية موجودة تحتاج إلى معالجة. كيف نعالجها؟ نعالجها الفكر بالفكر. لذلك المحاضرة القادمة يوم السبت القادم إن شاء الله ستكون حول أسباب الإلحاد عند الشباب العربي، لماذا يلحد بعض الشباب عندنا، ما هي الأسباب، ندرس هذه الأسباب ونحاول أن نجد لها حلولا، لأن هذا الموضوع مهم جدا نستفيد منه. نحن عندنا أولاد، بعضكم يدرس في مدارس، وقد وجدنا في بعض المدارس من يحمل هذا الفكر، وجدنا في الجامعات من يحمل هذا الفكر. نحتاج إلى محاورين وليس إلى أصحاب، إلى قضاة يصدرون الأحكام، لا، نحتاج إلى ناس يحاورون بلطف وبيلين كما قال الله عز وجل فقولا له قولا لينا لعله يتذكر يخشى. هذا الذي نحتاجه والذي نريده. والملف لازال طويلا، سنتكلم في المحاضرة القادمة عن هذا الأمر، ونكون بذلك قد وصلنا إلى يعني ختام هذه الكلمة والتي لا أريد أن أطيل فيها، لأن الكلام إذا طال يعني ينسي بعضه بعضا. حسبي أني وضحت وشرحت لكم هذا الفيروس الخطير الذي يهدد مجتمعنا وشبابنا، فكونوا على قدر المسؤولية، كونوا على قدر المسؤولية وتطلبوا هذا الأمر، واعلموا أن أولادكم في خطر. ما تقولش مانيش معني، لا راك معني، لأن بعض العلماء كما قلت لكم في بيوت المتدينين وجد ابن ملحد، باباه عالم هو ملحد، واش رأيك؟ تحب أن أزيدكم؟ هناك بعض الطلبة درسوا عندنا في الجامعة، الجامعة الإسلامية، وتخرج. وتصور هذا طالب درس شريعة 4 سنوات وتخرج، وراحت الأيام وجات الأيام بسبب المشاكل وكذا وصل به الأمر إلى الإلحاد، وهذه حالة مسجلة، حالة مسجلة يا إخواننا. إذا كنا نخاف على طالب الشريعة أن يتأثر بمثل هذه الأفكار، فكيف بالطالب الذي يدرس الهندسة والذي يطلب يدرس الطب والذي يدرس؟ نحن لسنا في مأمن، يعني أنت وأنت وكل الناس، قد يكون ولدك في المستقبل من الملحدين وأنت لا تعلم، خاصة وأننا من المفرطين. نخليه هذه الأجهزة للأولاد الصغار في الغرفة يتواصل مع الناس، لا ندري من هؤلاء الناس، هل هو مشرك، هل هو نصراني، هل هو ملحد، يغذي عقله بأفكار إلحادية ولا ندري، حتى يخرج عليك يقول لك هذا الكون جاء صدفة ونحن كنا قرود وتطورنا حتى وصلنا إلى مرحلة الإنسان، وتحسبها وتحسب الأمر يعني مضحكة وهي في الحقيقة عقيدة، بمعنى أن ولدك قد خسرته. فالإنسان يكون على مستوى من الوعي وعلى مستوى من التحصيل، وتطرح مثل هذه المسائل مع الأولاد. الأولاد الصغار إذا سألوك أسئلة وجودية يجب عليك أن تجيب. إذا قال لك الولد من خلق الله، قل له الله عز وجل هو الأول ليس قبله شيء. ألم يسألك والدك في يوم من الأيام هذا السؤال؟ محسوب يعني جماعة كم يسألوا هذا السؤال؟ بعض الحين ولد صغير يسألك أسئلة وجودية، أجبه يا عبد الله وربه على هذه العقائد الإسلامية حتى ينشأ بشخصية قوية ومهمة. وقلنا الكلام يطول، أنا لا أريد أن نستفرغ كل شيء، نؤجل الأشياء الأخرى إلى الدرس القادم. في الختام إن شاء الله سيكون في ختام كل محاضرة أسئلة وتوزع عليها جوائز، هذه الجوائز يعني تتكلم عن هذا الموضوع يعني موضوع الإلحاد، فلعلنا نطرح ثلاثة أسئلة والذي يجيب عن السؤال يعني يرفع يديكم نعطيه جائزة حتى يعني نثري هذا القمع. تكلمنا في الإلحاد وعرفنا الإلحاد، وقلنا أن الملاحدة ينقسمون إلى ثلاثة، أو الذين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، قلنا الملاحدة الخلص، وقلنا الربوبيون، وقلنا اللا أدريون. فمن هو الربوبي؟ ما معنى الربوبي؟ كيف يؤمن؟ كيف يفسر وجود الإله؟ من يجيب أخبار؟ تفضل. يقول لك كائن رب لكنه لا، كائن رب خلق الكون وتركه، ضربوا مثالا قالوا كالذي صنع الساعة وتركها. إذن هذا هو الربوبي، وهو مذهب منتشر في أوروبا اليوم، ويعتقده كثير من العلماء الطب والفيزياء ونحوها، ولا تدري لعل بعض طلبتنا يقع فريسة لهذا الفكر الإلحادي. تفضل. تكلمنا كذلك في هذه المحاضرة عن أشياء تتعلق بسمات الإلحاد، وذكرنا أن الملاحدة الجدد انطلقت شرارة الإلحاد بعد حدث معين محوري في هذا الزمن، انطلق الإلحاد الجديد. ما هو هذا الحدث؟ تفضل أخي. أحداث 11 سبتمبر. فسر لنا لماذا؟ نعم، يعني لماذا ربطوا الإلحاد بهذا الأمر؟ قال لك الإسلام والأديان هذه جابت لنا الحروب، إذا سننكر الأديان. نعم، هذا هو المطلوب، وهذا هو. تفضل يا أخي جائزتك. كذلك ذكرنا في محاضرتنا أشياء تتعلق بسمات الإلحاد الجديد، وقلنا الإلحاد الجديد له سمات وأن له يعني منظرين، وذكرنا لكم أن رؤوس الإلحاد أربعة: ريتشارد دوكينز وهيتشينز ودانيت ورجل آخر. هؤلاء الأربعة هم الذين كتبوا كتبا، وهذه الكتب لها عناوين فيها استفزاز. من يذكر لنا كتاب من الكتب التي ألفوها؟ خليه بنت طارق تتعنى. من يذكر لنا كتابا؟ ها؟ تفضل. الله ليس عظيما. نعم، هذا استفزاز للمسلمين، الله ليس عظيما، فهذا استفزاز للمسلمين، وهذا يدلك على أن هذا الإلحاد قوي وعنيف، فتستأهل جائزة على هذا الأمر. تفضل، جزاك الله خير. إذن إلى هنا أيها الأحبة، حتى لا نطيل عليكم، قد أنهينا محاضرتنا الأولى، ولا زالت هناك أسرار ومفاجآت ونقاشات حادة ستكون إن شاء الله في قابل الأيام، فحافظوا على حضوركم في مثل هذه المحاضرات. وشكر الله عز وجل سعيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.